فالحديث الذي يخرجه الشيخان ويتفقان عليه، الحديث الذي يخرجه الشيخان ويتفقان عليه فهو أصح من الحديث الذي ليس هو في الصحيحين. فإذا ما رأيت حديثا أخرجه البخاري ومسلم فهو أصح من غيره من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري ومسلم، فما اتفق عليه أصح. وحتى لا نظلم العلماء الذين ألفوا قبلهما، كان العلماء قبل الشيخين كان من مقصدهم أن يجمعوا الأحاديث بأسانيدها، وكان ذاك الوقت وقت جمع الروايات، فيذكر الرواية بالسند ثم لا يعلق هل هو صحيح أم ضعيف أم مكذوب، لأنه قد ذكر لك السند، فمن البديهي جدا ستأتي وتنظر أنت في سند الحديث فسيظهر لك الأمر. فلما جاء الشيخان وقد جمعت الكتب وجمعت الأحاديث، كان لابد من عمل جديد بمهمة جديدة بعد أن تيسر العمل الأول، فكانت الأحاديث قد اشتهرت واستفاضت وجمع كثير منها، فاقتصر الشيخان على ما صح، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من يشاء. إذن فما أخرجه الشيخان أصح مما لم يخرجه الشيخان. فإذا قيل لك حديث متفق عليه، يعني اتفق عليه من؟ الشيخان البخاري ومسلم، فقد جاوز القنطرة، انتهى، ما دام أن البخاري ومسلم اتفق عليه. والبخاري كان له فضل السبق في التأليف، فهو ابتدأ صحيحه ولما تتلمذ على يده الإمام مسلم تأثر بطبيعة دراسته على شيخه، تأثر بمنهاجه، فحذى حذوه وسلك طريق شيخه. فلما أراد أن يصنف ماذا فعل؟ اشترط على نفسه ما اشترط شيخه على نفسه. فالبخاري هو الذي سبق، ومسلم لحق شيخه وحذى حذوه فرضي الله عنهما. وكان الإمام مسلم رحمه الله معظما للبخاري تعظيما بالغا، كانوا يجمعون بين الأدب والعلم مع من يتلقون عنه العلم، وما كان يمنعهم أدبهم أن يخالفوا شيوخهم، كما سيأتي معنا المخالفة التي حصلت بين البخاري ومسلم في اشتراط ماذا؟ المعاصرة تكفي أو لا تكفي؟ عند البخاري لا تكفي، وعند مسلم تكفي، خالف شيخه لا بأس، لكنهم كانوا يتأدبون معه. ولذلك ألف الإمام مسلم كتابه بعد أن ألف البخاري كتابه، فوافقه في أصل الصحة، ولكنه اختلف معه في بعض الرواة. فمثلا احتج البخاري برواة لم يحتج بهم الإمام مسلم، كعكرمة مولى ابن عباس احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، والعكس، واحتج مسلم برواة لم يحتج بهم البخاري، كيحيى ابن عبد الحميد الحماني احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري. ومن هنا جاء العلماء ونظروا في الصحيحين، اتفق العلماء على فضل هذين الكتابين، وأجمعت الأمة على قبول كتابيهما، وأن الأحاديث التي فيهما هي من أصح الأحاديث، إلا أحرفا يسيرة، إلا أحاديث نادرة اعترض على البخاري ومسلم فيها. وهذا كما يقال لا حكم للنادر، لا حكم للنادر، وإنما العصمة لكتاب الله. طيب، فلما نظر العلماء فضلوا صحيح البخاري على صحيح مسلم، لأن شرطه في ذلك أقوى، فالإمام مسلم يصحح الحديث إذا توفرت شروط الصحة مع شرط المعاصرة، إذا كل راوي عاصر الراوي الآخر فالإمام مسلم يحمل المعاصرة على الإيه؟ على الاتصال. ونازعه البخاري قال لا، لا بد أن يسمع ممن عاصره ولو مرة واحدة. لن نتعرض لهذه المسألة لأنها ستأتي معنا، ستأتي معنا في آخر الكتاب. لكن نحن سواء قلنا بقول البخاري أن شرط السماع هو الصحيح، أو قلنا أن شرط مسلم هو الصحيح، سواء قلنا بهذا أو بذاك، لو سألنا أنفسنا أي الحديثين أصح، من توفر فيه شرط البخاري أم من توفر فيه شرط مسلم، فأيهما أحوط؟ طبيعي، طبيعي. ليس معنى قولي أننا نقول بقول الإمام البخاري، لا إطلاقا، لكني أقول شرط البخاري أقوى وأقوم وأحوط من شرط الإمام مسلم. طيب معلش لحسن نضيع، ما تفهمونا إيه شرط ده وإيه شرط ده، يمكن أنا فاهم ولا مش فاهم. ها يا عمار، أحسن، أن يكون عاصره وسمع منه ولو مرة واحدة، فإذا علمنا أنه سمع منه مرة واحدة حملنا كل أحاديثه على السمع. طيب، وعند البخاري إذا لم يثبت السمع ولو مرة واحدة وعاصره لا يخرج الحديث ولا يحتج به، تمام؟ طيب مسلم ماذا يقول؟ ها حبيبي، تمام. إذا عاصره ولم ينقل أنه سمع أو لم يسمع فإن مسلما يحتج به، فإن عاصره وقد قال المحدثون لم يسمع لا يحتج به. ولذلك سيأتي معنا هل هذا الشرط الذي اشترطه البخاري في الصحيح أم في كل كتبه؟ والصواب أنه في الصحيح فقط، فقد ثبت عن البخاري قال فلان لم يسمع من فلان والحديث حسن. الكلام واضح؟ قال هذا في كتابه التاريخ الكبير. طيب، إذن نرجع مسألة السماع والمعاصر ليأتي وقته. إذن ما اتفق عليه الشيخان أصح. طيب، ثم من فرد به البخاري أرجح مما انفرد به مسلم. لماذا؟ في الجملة لأن شرطه أحوط وأقوى من شرط مسلم. إذن صار عندنا الآن ما اتفق عليه الشيخان أرجح، هذه واحد. ثم ما رواه البخاري أرجح مما تفرد به مسلم. كلام واضح؟ ثم ما رواه مسلم أرجح مما رواه غير مسلم والبخاري بسند صحيح. يبقى صار عندنا كم درجة؟ وريهم لي فين الأربعة. قول ها؟ ما اتفق عليه الشيخان أصح. من فرد به البخاري، من فرد به مسلم. بعدين خايف ليه؟ لا، من فرد به مسلم على غيره. طيب اهو ادي ثلاثة، فين الرابعة؟ ما لسه، هو انا قلت حاجة؟ انا بقول اللي انا قلته. انا قلت كم دنا؟ هم الثلاثة. اذا ما اخرجه الشيخان اصح، ثم ما اخرجه البخاري. وذلك شوف البخاري ايش بيقول: ما وضعت في كتابي هذا حديثا إلا واستخرت الله وصليت ركعتين، وكان كما ذكرنا في شرح البخاري هناك أنه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري بيده مروحة والذباب يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبخاري ماذا يفعل؟ يذود الذباب بمروحته، يمنع الذباب أن يسقط على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح سأل بعض المعبرين فقيل له أنت تذب الكذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. إذن ما رواه الشيخان، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم. طيب، حديث إنما الأعمال بالنية من أي المراتب الثلاثة؟ ها؟ من الأولى، لأنه اتفق البخاري ومسلم على صحته وخرجه في الصحيحين. طيب، السلسلة قلنا السلسلة بتاعتها بتاعت إنما الأعمال بالنيات: الحميدي، سفيان، يحيى بن سعيد الأنصاري، محمد إبراهيم التيمي، علقمة بن وقاص الليثي، عمر بن الخطاب. طيب، حديث آخر اتفقا عليه، آخر حديث شرحناه ونحن في شرحه ما زلنا هناك في كمشفين، حديث ايه؟ هرقل، اسناده ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب. على طول يا اولاد، الحكم بن نافع يا اولاد عن شعيب يا راجل. ابو اليمان عن شعيب يا راجل، اتق الله. متأكدين ولا عن الليل؟ طيب، عن شعيب، عمن؟ عن الزهري، عمن؟ عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عن جده أخو جده عبد الله ابن مسعود، وهو وأبوه ثقتان. طيب جميل. عن من؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عمن؟ عن ابن عباس. كلام جميل جدا والله، أنتوا أقدع مني، ربنا يوفق. طيب هذه السلسلة اللي أمامنا الآن، الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد إبراهيم عن علقمة عن عمر، كم رجل؟ خمسة. حميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد عن علقمة، أدي خمسة. هذا السند يسمى شرط البخاري رحمه الله. ايه معنى شرط البخاري؟ هو كل حديث يأتي على نفس الصورة التي اخرجها عليه عليها التي اخرجه عليها الامام البخاري، فاذا جاء الامام احمد فروى الإمام أحمد عن شيخ له قد أخرج البخاري عن ذلك الشيخ بنفس الصورة، قلنا هذا حديث أخرجه أحمد وإسناده فوق أحمد على شرط البخاري ومسلم. مثلا نحن نعلم أن الإمام مالك قد ألف الموطأ قبل أن يوجد البخاري ومسلم، فيروي في موطئه مالك عن نافع عن ابن عمر. نجد أحاديث كثيرة عند الشيخين أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر، فماذا أقول في الحديث الذي يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وقد أحط بعلمي أن الشيخين يرويان مالك عن نافع عن ابن عمر؟ أقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وإن لم يوجد هذا الحديث عند مالك، وإن لم يوجد فين؟ في البخاري ومسلم، لكنه ارتقى إلى درجة الصحة لأنه هو نفسه بهذه السلسلة قد احتج به البخاري ومسلم. وبهذا ظهر لكم معنى قول العلماء حديث صحيح على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما. فمن يعرف لي ما معنى قول المحدثين على شرطهما أو على شرط أحدهما بعد هذا الشرح الذي هو ممل؟ يمكن يكون ممل. نعم. قف ذا ثنى، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. مشايخنا بتوع التجويد بيقولوا كده. ها حروف الإيدي الإخفاء. حروف الإخفاء. ها والله ما سمعت حاجة خالص إلا آخر كلمة، خش علي. ها والله انت حيرتني بالشروط التي اشترطها البخاري ومسلم، ما جاوبتني، لأني هرجع واسألك ايه هي الشروط دي، يبقى انت ضيعتني. والله ضيعتني، لا ضيعك الله. من يحسن ما أخطأ أخوكم فيه؟ أبو سعد، خش أبو سعد اروي قلب الله يرويك بالجنة. شرط البخاري هي سلسلة الرجال الذي أخرج بها البخاري. سباك جدع يا ولد، سباك لكن جدع. قال ما من نبي إلا ورعى الإيه. هقول السباكين دلوقتي أجدع من بتوع الشهادات، صح الكلام ده؟ أعبرك. ها كما قال ابن سعد أسعده الله، شرط البخاري شرط مسلم شرطهما أن يأتيك الحديث بسلسلة رجال هي بعينها ووصفها قد احتج بها البخاري ومسلم، فعند ذلك نقول حديث صحيح على شرطهما، كما مثلت مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن سالم عن ابن عمر. كلام واضح؟ طيب، فإن أتت السلسلة وقد اختلف الوصف في حالها عن وجودها في البخاري ومسلم، مثاله البخاري احتج بقتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك فيما صرح فيه بالسماع أو توبع، وليس هذا بحثنا، واحتج برواية عكرمة عن ابن عباس. إذن البخاري احتج بترجمتين، قتادة عن مين؟ عن أنس، وعكرمة عن من؟ طيب، إذا قتاد عن أنس على شرط البخاري إذا صرح بالسماع، وعكرمة عن ابن عباس على شرط البخاري. طيب، فإذا روى قتادة عن عكرمة والبخاري لم يروي لقتادة عن عكرمة مع أنه احتج بقتادة واحتج بعكرمة، فماذا نقول؟ هل هو على شرط البخاري؟ الجواب لا، وإن كان قتادة احتج به البخاري، وإن كان عكرمة احتج به، فلماذا ليس على شرطهما؟ يا ولد ريحوني، لأن هذه الصورة لم يحتج بها البخاري، لم يروي لقتادة عن من؟ عن عكرمة. تقول ما شاء الله خالد من الحفاظ، لا والله، ربنا يبارك في الكمبيوترات، هنعمل إيه؟ ضاع حفظنا، فنستعين بالله بما خلق الله لنا من الوسائل. خلاص كده؟ يبقى لما يروي قتادة عن عكرمة هل هذا على شرط البخاري؟ لا إطلاقا، وإن كان قد احتج بقتادة وإن كان قد احتج بعكرمة. ولذلك يقولون عندئذ صحيح رجاله رجال البخاري. يبقى ظهر الفرق ولا لا؟ ظهر الفرق. فإذا قال رجاله رجال الصحيح يعطيك إشعارا بأن صورة السند ليست موجودة في البخاري ومسلم، وإذا قال لك على شرط الشيخين يبقى إيه؟ فصار عندنا ست مراتب، ثلاثة قديمة وثلاثة جديدة، فما هي الثلاثة الجديدة؟ صار عندنا ستة مراتب، ولا صار عندنا ستة مراتب، ستة مرتبة، مرتبة مؤنث، ست مراتب. جميل، ما هي هذه الثلاث الجديدة؟ لا مش هنفضل نقول يلا يا طلعت انت واخد المسألة كلها برمتها ولا ايه، واخد الليلة من بابها طلع ما شاء الله عين عليك بابها، لا عايزين وجه جديد. أيوة يا حبيبي، ما هي المراتب الثلاثة الجديدة؟ ماشي براحتك قول الستة. المرتبة الأولى ما أخرجه الشيخان، ها هتقول الثلاثة التانيين براحتك قول اللي انت عاوزه. ما رواه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم. المرتبة الرابعة ايه الحلاوة دي يا ولا؟ ما كان على شرط الشيخين المرتبة الخامسة، ما كان على شرط البخاري المرتبة السادسة. خلاص بكرة أنا هستقيل وتجوا تقعدوا تدرسوا بدالي. اقعد. لا أنا كنت بقول اللي بتوع اليوم، عايز واحد يكون حضر معانا اليوم من 10 سنين أو 12 سنة، هل في حد موجود؟ اقف، ارفع ايدك، ارفع ارفع فوق فوق في السقف. كنت بقول لهم من 12 سنة، نزل يا شباب، هيأ الله لكم من يعلمكم دينكم، احرصوا فإنكم لا تعرفون ماذا تخبئ الأيام. فاكر؟ كنت دايما أكرر الكلمة دي. درسناهم هناك المصطلح وشرح العقيدة الطحوية من 12-13 سنة، وكنت أرى كسلا في الشباب، في بعضهم في بعضهم، فكنت يعني أتعجب، يعني سبحان الله، هكذا يكون طلب العلم؟ هكذا يكون؟ مرة يجي مرة ما يجيش، اللي نايم واللي مقضوع، بعضهم، علشان ما ظلمش الجميع. فكنت أقول لهم هذه الكلمة، لا تدروا لا تدرون ماذا تخبئ الأيام. نحن جلسنا 7 سنوات لا ننطق بكلمة، درسنا 7 وجاءت 7 عجاف، ثم نحن في 7 التي بعدها. يا أولاد احرصوا على طلب العلم، والله لا تدرون ماذا تخبئ لكم الأيام. أنتم تأخذون زهرة عمرنا، والله والله أنتم تأخذون زهرة عمرنا، وأنا لست كذا وكذا، أنا ما أنا أعرف نفسي، لكن قد أكرمنا الله بشيء من هذا العلم، فاحرصوا وتعلموا. إذن صار عندنا الآن 6 مراتب، ما أخرجه الشيخان، ما أخرجه البخاري، ما أخرجه مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان على شرط أحدهما أصح مما لم يكن على شرط أحدهما، فصار عندنا 7 مراتب، ونقف هنا حتى لا تضيعوا، حتى لا تضيعوا. كذلك اللي قلنا في البخاري في سورة السند هو الذي نقوله في مسلم، وللحديث تتم ستأتي. مين كذا واد كذا فارس من الفرسان يقوم في 3-4 دقائق يلخص للدرس واقفلوا الكتب، وأنا مثلكم. ها هنشوف بقى الشيبة اللي بلغ، بدأت بعقد 50، 41 سنة دلوقتي، بدأت بعقد 50، 41 سنة، ولا الشباب اللي لسه ورور، ها عايزين واحد يلخص لنا الدرس الليلة في 2-3. لا وجه جديد، قوم يا حبيبي. هو درس الليلة كان فيه أقسام الحديث المقبول 4، أقسام الحديث المقبول المحتج به 4. نعم. أولا الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، وهو ما توفرت فيه الشروط الخمس، وهو ما توفرت فيه الشروط الخمس. يليه الصحيح لغيره، وهو الحسن لذاته إذا اعتضد. يليه الحسن لذاته، وهو ما خف فيه شرط الضبط. الرابع الحسن لغيره، الضعيف إذا توبع على تفصيل، انتقل من الضعف إلى الحسن لغيره. أحسنت، كمل. ثم انتقلنا إلى صحة الأسانيد، إلى مسألة أصح الأسانيد، فأصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك عن نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عن علي، محمد بن سيرين، محمد بن سيرين، عبيدة عن عبيدة السلماني عن علي، أحسنت. كذلك يلي هذه المرتبة في الصحة أصح الأسانيد، أنا أجيب واحدة وأنت تجيب واحدة، ها، حماد ابن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، جيب أنت الصعبة. إيش قلنا؟ ها؟ طيب ماشي. يلي هذه مرتبة ثالثة، وما الدواء بيعمل ايه؟ ها؟ اجيب انا واحدة وانت جيب الصعبة، كسهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة، والله لو ما جبت التانية لا. وكمين؟ لسه تحكش علي، خلينا في العلاء، اعلى الله قدره. العلاء يا ولد اسمه، امال دواء بيعمل ايه؟ العلاء بن عبد الرحمن، انت عن من؟ عن خالته. العلاء عن ابيه عن من؟ يخرب بيت شيطانك. العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره اللي هو صاحب حديث ايه؟ لا تصوموا يوم السبت لا تفطر. نعم. وبعدين مين يليه؟ طيب خلاص يا اخوانا، ايه انتوا هستوا كده ليه؟ ها تمام. العلاء ها يليه مرتبه، ما تخافش خليك وقت كده، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، جيب لي اللي بعدين. محمد بن اسحاق عن انا جبت السهله وجبت لك انت الصعبه. لا، محمد ابن اسحاق، ما تغشش يا ابني يا حبيبي، ما تغشش يا ابني. محمد ابن اسحاق، ها حد غششك؟ ها ماشي عرقت. ها هذا السؤال جاني وانا طالب في الجامعه، كنا في الجامعه الاسلاميه في زرجري في باكستان، اذكر اصح الاسانيد وعينك ما تشوف الا النور، جاني السؤال ده عمري ما انسى. ها محمد بن اسحاق يا محمد عن من؟ عن عاصم عن ابني يا راجل، عن جابر يا اولاد، عن جابر، اخصى عليكم اقعد. ها عن جابر، طيب ثم كمل. انا معاك للصبح، ثم إلى مرتبة الصحة. قلنا مراتب الصحة تتفاوت، البخاري أول مرتبة الأولى اللي ما تدخلها شيخ، البخاري ومسلم يليه، يليه من قرر به الإمام البخاري ما رواه البخاري عن مسلم. لماذا؟ لأن البخاري شرطه أفضل من شرط مسلم. شرطه ماذا؟ شرطه في المعاصرة، لا يكتفي بالمعاصرة لكن لا يشترط السماع. أحسنت، يشترط السماع ولو مرة واحدة، هذا الشرط قلت في صحيحه أم في كل كتبه؟ في صحيحه فقط، فقد صح عن البخاري ماذا؟ صح في التاريخ الكبير، قال أو في العلل الكبير، في العلل الكبير قال حسن أحاديث لم يقول فلان لم يسمع من فلان وهو حسن. طيب ثم يليه ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم كان على شرط الإمام مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط أحدهما، و هناك بقية تفصيل. رزقني الله وإياكم العلم النافع، والله أعلم.